إخوان المؤمنين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، وارجع الأمر إليك كله، علانيته وسره. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وارزقنا تطبيقه وتبليغه والعمل به، وانت راض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. يقول الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. صدق الله العظيم. وقال صلى الله عليه وسلم: الإيمان يبلى كما يبلى الثوب الأبيض، فجددوا إيمانكم بملاقة بعضكم البعض. وفي رواية: فجددوا إيمانكم بقول لا إله إلا الله. فالحمد لله، نحمد رب سبحانه وتعالى حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه على جميع نعمه الظاهرة والباطنة. رب سبحانه وتعالى أنعم علينا بنعم ظاهرة وباطنة، أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة. ربي إننا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وأعظم نعمة نعمة الدين، نعمة الإسلام، وكفى بها نعمة. ومن نعمة الدين نعمة الإيمان. الإيمان هي المعرفة الحقيقية لله تعالى، كيف ابن آدم يومي يزيد في معرفة خالقه سبحانه وتعالى الذي وجدنا من عدم. قبل سنوات ما كنا نذكر، والذي قحدوا غنيسين، وبعد سنوات أو لحظات أو أيام كذلك نكون في أعداد الموتى. هذه الدنيا دار مرور، دار عبور، دار عمل، ودار كد، ودار صبر، ودار بلاء، والآخرة دار جزاء. فلهذا ابن آدم رب العالمين يشاس هذا الوقت، يعني لا تعد، الوقت غالي عند الله تعالى. ولتستنقم تسئل الموتى، ماشي النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف قدر الشباب إلا الشيوخ، ولا يعرف قدر الصحة إلا المرضى، ولا يعرف قدر العافية إلا المبتلى، ولا يعرف قدر الحياة إلا الموتى. فهذه الحياة نعمة من الله تعالى. ومن النعم كذلك هذه المجالس، مجالس الذكر، مجالس العلم، هذه المجالس النورانية، إلا بسببها نزيد تقرب إلى الله تعالى، بسببها نزيد استغفار، نزيد توبة. يوميا هذا المؤمن يتوب. كم من آية رب العالمين يوجه إلى المؤمنين النداء: فتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون، ربنا ارجع من التائبين. فالمؤمن يوميا يتوب إلى الله تعالى. وكذلك عندما يعظم الله في قلوبنا، الله أكبر، أدعى الديس ثمرات نتائج. خاطر هذا الإنسان أعماله مثل الشجرة، أنت شجرت بدا سيزوران تقدس استثمار. فمثل إزوران الإيمان، بلا الإيمان قوي أدعى إن شاء الله العبادة قوية، أدعى الساق قوي مثل النخلة. وكذلك بالله العبادات قوية أتعد المعاملات كذلك مقبولة، والمعاملات مثل الفروع. وعندما الفروع تكون كذلك قوية تكون كذلك فيها أوراق جيدة، والأوراق هي المعاشرات، وبعد الأوراق تأتي الثمار، وهي يعني الإخلاص، وهي الإيمان، وهي الأخلاق، وبعد الأوراق وبعد الثمار تأتي العصير وهي الإخلاص. عند الجي عند الإخلاص بانج عمل لله تعالى. فمن أكبر ثمار الإيمان المحافظة على الصلاة. ماشي نسن الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، بني الإسلام على خمس، ماشي قال النبي صلى الله عليه وسلم: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. إقام الصلاة، ربي غنوش إقام الصلاة، ليس صلي، ربي وجه يغسل شنو حركات، بل يغسل حق تنزلت. صاموا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني وصلي. والله تعالى إننا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأمانتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون، والذين هم على صلواتهم يحافظون، أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. اللهم اجعلنا منهم. فمن أعظم يعني ثمرة الإيمان الصلاة، وهذه الصلاة رب العالمين سبحانه وتعالى يفرضها على النبي صلى الله عليه وسلم يعني في سدرة المنتهى. جميع الشرائع تاع الدين نزلت عبر على طريق سيدنا جبريل عليه السلام عبر الوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، من الزكاة والصوم والحج والمعاملات والمعاشرات، ولكن فقط الصلاة يستدعي النبي صلى الله عليه وسلم لعظمتها وشأنها. ولله المثل الأعلى بتلغرش كتلماندا، كتلماندا البيع تنكد كتر 40,000 نم 100,000 اش جاود الفاكتورة الغروم، اش جاود دال غروم، اش تبطف اش تيوش تساني دا اش تيوش، ولكن بالله غرش كتلماندا ما شاء الله كت 100 مليون، 200 مليون، اش تدعان اش جازن انفيتاسيون استدعاء الزويد المريض المركزي باش كشوش العدد ني. ولعظمة الصلاة رب العالمين استدعى النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة واحدة يعرج بالنبي صلى الله عليه وسلم، قصة الإسراء والمعراج. دخل الإسراء والمعراج يسد بعد التضحية تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا حول الاتسام مني بطل أنشن التلميذ ميعافر ميتنا يخدم يعني يود نتائج مرضية، بعد اسم وجود عطلة وجود ترفيه يستاهل. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم الإسراء والمعراج يسد بعد متى؟ بعد سيزوال الطائف، سيزوال الطائف على بعد 70 كيلومتر، سيوصل القومس قريش في مكة، فإن أزوال الطائف ألعت سلاني دعوتكم، يدعوهم إلى الله تعالى، يدعوهم إلى الإسلام، إلى الهداية، يكون سبب لإنقاذهم من النار إلى الجنة، من الظلمات إلى النور. ولكن الشيطان كان في رؤوس أهل الطائف، فوالعياذ بالله استقبلوه بالحجارة وبالكلاب وبالمجانين وبالصبيان. من يستقبلان خير خلق الله محمد صلى الله عليه وسلم. انت في الطائف يلقى الضاد غادي دان دي بدي وند بورخس رجمن صودغا، يبدأ يرقل. من يرقلان صلى الله عليه وسلم حبيب الله خير خلق الله صلى الله عليه وسلم، أول إنسان يطرق باب الجنة إلا يتظل غفص منه يتظل غفص رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، صلى الله عليه وسلم. وبعد هذه التضحية حوالي 10 كيلومتر دي دار نستور داخل صدغة، كون شي نزوان نصحي قنبرك شي الحمد لله خاضي الكفار دي مسلمان غير غني يرسي قنوي وان غاديش النف معاش نزقايس النبي صلى الله عليه وسلم صدغة. ومن بعد ما ندوسوا الابتلاء بعد يوطيس جبريل عليه السلام الناس بجنبي معايا منايو الملك الموكل بالجبال ليقالش بتتخصد امر تبرك الا الدق ربي وريرنو اتنير دلوملات اتنير حينينو انونا نصارعناتش اهل الطائف ان لا اطلب ربي اللهم اخرج من اصلابهم من يوحد الله بتني انه خلاص يا رب وصني راد الهداية اطلب ربي ان شاء الله عمود الظهر نسن الذي سنطف ان شاء الله توحد الله وهكذا الله تعالى استجاب دعاه فأهل الطائف من قبائل التي ثبتت بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم سيتوفى النبي صلى الله عليه وسلم جل القبائل اللي ارتدوا تركوا الزكاة ومن ترك الصلاة ولكن قبيلة الطائف ثبتت في دينها بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم بعد تضحيته تستسليت يجل كادرس ربي يقن الصافر ويشاس رب العالمين وتصافر لا الأولين ولا الآخرين ولا يقن حد عمري شين التالين تبدي والتالين دغلي ودنا جنة مزوار دغلي ودنا التوض عمري ضخ نانوني والتزير الله وعلم والتمنى الشيء الكفار عمري الشيء لا ماني قن حد وليك ودي ربي وليسجدوا الآن الإسلام أبدا المهم دي باي ترافيرسا مناش يترافيرسا السماء الأولى السماء الثانية السماء الثالثة السماء الرابعة السماء الخامسة السماء السادسة السماء السابعة يا ودي قرونشان الناس رفيقه زميله دليله جبريل عليه السلام الناس داني شد بالضبط نشكو لا تكمل إذا اخترقتوا احترقتوا بس عشت يا محمد صلى الله عليه وسلم وحدك إذا اقتربت اخترقت جبريل عليه السلام والتنجم الترافيرسا أنشاني ولكن محمد صلى الله عليه وسلم الترافيرسا فالله تعالى باش كشو سلامانتو أشو الصلاة أعظم هدية لأمة محمد صلى الله عليه وسلم أعظم هدية للمسلمين الصلة مع الله هذا على غرش قنشرة يوميا تقرب لرب العالمين بلا يقن الدليل بلا يقن حد بلا يقن الانترميديار ولي تحقق الحد باش كاش يقرب ربي والو مباشرة الله أكبر تأكد مع ربي تكبيرة الإحرام تأكد مع ربي إيوا سيولات يا ربي ميتخص ربي السيولات زال ميتخص ربي شي السيوال اعزم القرآن بلا كي تعزم القرآن ربي لي السوالات بلا كي تزالت كي تسول مع ربي من يولي غيس هذي السيول مع ربي من يولي غيس هذي السيول مع ربي غير وسولتي غيس ربي ربنا ان شاء الله نخسر ربي لان المؤمنين اشد حبا لله فمن ثمرات الايمان حب الصلاة وتظلتوا كيف تعاد مقبولة عند الله ضروري من شروط الخشوع ضروري الخشوع لان في اخر الزمان عندما تكثر الفتن والمغريات والشهوات اول ما يرفع من امة محمد صلى الله عليه وسلم الخشوع في الصلاة ناش في آخر الزمان مساجدهم عامرة وقلوبهم خاوية قلوبهم خاوية من الإيمان ومن أسباب الخشوع في الصلاة يعني الدنبيين بعض الأسباب حتى رب العالمين وش الصلاة الحقيقية إلا غن تنفع الله تعالى سبحان الله ورب العالمين قال أنه ولا يخلف الميعاد إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولكن في زماننا نرى الفحشاء يصلي ويزني يصلي ويسرق يصلي ويزور العقود يصلي ويأكل أموال اليتامى يصلي ويظلم أهله تصلي وتظلم زوجها لا إله إلا الله يصلي ويرى المعاصي هذه في خصم الجداء هذه في السعادة هذه شأن الفلام إذن تظلت وخالي تظلت لازم أن دول تظلت يتخسر ربي السجنة تظلت من الرسول صلى الله عليه وسلم في الحقيقة أنا ما متظلت عن تقدر صالح النار فستو شو تظلت والنبي صلى الله عليه وسلم يويت الدمعاس سيسنتو شو الصحابة بتان الصحابة نان إذن قوضي يتحوائج هنا خلاص تفرايا تو إذن الدمار تناس متخزانين أي بات أنا نخس بركعاتين دنوتين مشين تظلتوا بتا ونتقدي الصالح النار وأول صالحة أغنترس المعاصي أغنترس ويتلي مدن أغنترس الظلم أغنترس الحقرت من شميد لن تصحصحن من شنتولعي لن تصحصحن تظلم من عيناني شباب فارغ يحسي بي من شتشوين قوم أتقدل بالنت أتبدأ من غنت الدرس وكم من ريشار كذلك أتزعلك نبدأ نترن نبدأ نطبزن بعضهم خاطر قلت لي جالس نتنين ربي وجالس نتنين ربي أتصبر بعضهم المحشر. ما كان لله دام واتصل وما كان لغير الله انقطع وانفصل. وكم وكم أبنت بيد المظالم بغير حساب. إذن السر لديني تظلت لين تظلت أن عود نرجع منا. في السر في الصلاة هو الخشوع. من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم يقن يبدي تظل تتفاس في غزوة يتفاس يقن النبل يقن وزال يتفاس دارس. الناس تسلم ما يتجمل عملية جراحية مي بدي تظلت مي بدي تظلت تعال غنبرونشي خلاص مع ربي. واللي تسلي على قنيزي ولا قلغبار ولا كلبومبا ولا قن والو خدم ناس دارس صفى ناس تسناس وزال تتظلت والتفاق. لا إله إلا الله خلاص يمارش تيني كيفاه هندون الخشوع شي مارويز يدي كان ضحكت نتبعت بلاتا ونجي متنا بيت الله خاطر ولي نستحضر لكان بتجري فاس المنايو لكان بتجري فاس رب العالمين وغني قدي صلاح غير ربي ويتفرج الهم من غير ربي وغني هدي غير ربي وغني رزق غير ربي وغني حفظ غير ربي ولي جيت انا مرتيكين غير ربي كان بتجري فاس يفجري فاس هم ربي يغز الحركات يغز صبورنا يغز وشاس ولس ولت وشاس. قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فهذا الخشوع ربنا توش في هذا الزمان. واول شيء من جلب الخشوع هي البعد عن المعاصي والبعد عن الشبهات خاصة في هذا الزمان. نشينا نمنى نعد مشينا الرسول قابض في اخر الزمان قل قابض على الجمر يقل الصحابة ضل عليهم الناس الواحد فيهم أفضل من 50 منكم يقن السجن غماره يعافر يتفضين السجود يا ربي أفضل من 50 صحابي وشي دورات تكفي في زمان المغريات كيوميا توله توله توله توله كل شي يدعو للمعصية كل شي يدعو للدنيا بلك شقر ربي يقال الأخرت يقال أنيل يقال المحشر. في الحقيقة ما نزم صورة الحاقة تكفى الحاقة وكانت ندبر دا وحدي انتغاشا كانت ندبر قد قد صورة الحاقة النوضة انتغاشا الموعظة ديس كلش ليش كلش وجان صورة نعزم ما صورة الحاقة. لا إله إلا الله ديس أحوال المحشر ديس أصحاب اليمين لما أبان يسيسن ديس صفات أصحاب اليمين ديس كيف الفرحة أصحاب اليمين هاو مقرأ وكتابية تم الفرحة تم جبناها تمفق لي غولات زق تزمرد ماذا تزمرد الصد والسيد ربي بالك الا ساخت غفت جبناها جبناها ماني مي يغنيوش ربي الكتاب عن اليمين مدنا القايمان في المحشر من اصحاب اليمين دينا نشمر كتابنا نفرح متى نفرح داني بتا كنقدم اش كنفرح كون السجمه تالي السجومنا في سكرات الموت بتا السجومنا غنيل والله العظيم النبي سمي قال لو تعلمون ما اعلم لبكيتم كثيرا وضحكتم قليلا وما تلددتم على النساء على الفرش. اتزور بيت الطار كنا نستحضر حضور ملك الموت لبيت دون تزوى. فكم بنادم الا مقصر فارباني بعد عن المعصية بنادم عندي يستحضر المعية ربي بضعف الايمان بنادم يعصى بنادم ميت لكيد ربي لا يغزلات لا تخفى عنه خافية قريب سميع عليم بصير استحى في مانج من لي زورت ولت من لي زورت نبضات قلبك من لي زورت صفايت الكلات من لي زورت لي بومو الريت من لي زورت الريقت وسانو تو سبيطار مصطفى باشا ادافع منو جيناس دليتيب غوتا غوتي منسن باش خصنا الريق وكان هادي بد غوتا غوت هادي قارش ونصن هادي كولا ادمتن لا غير سندك تلا باراي تلا تقطر بمقياس لي تلا ما نادي صوات مع تلا باراي لي نشي الحمد لله لي تجور الريق نورمال هاديك دا غرومي قور طف هاد لا باراي نربت كلي الريق هادي دولا غرومي بزج تم لا اله الا الله نعم من الله تعالى حاجه كتزويت لك تشورت سويدامان الحليب الكازوز ما تاكل تشورت اتت في بيت الخاله كرمكم الله اترش دامان يكتلبون با ديك الكوليرا ديك المرض يكتلبون با وتلنجاج رباشي صفا قاعد يسج من جديد، كمل غجر، كمل افطر، كمل منسو، كمل الشنعة من ربي، غير شكر ربي، غير حمد ربي. وين شكرتم لا يزيدنكم. كان مع الكريم، مع الرحمن الرحيم، مع الغني الذي لا تنفد خزائنه، ومن مع عبيد بوك الداد، مع أشي سلفة يتمنى ما سرد، ما كان مع الذي خزائنه لا تنفد. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. فما دي استحضر أجنان ربي، طاموت ربي، شتشين ربي، تخصد تعصيد ربي، افخصو جليمت، افخصو جنان ربي، افخص تموت ربي. روح لتمور غزر، كتمورت النصارى، كتمورت نوداين، كتمورت نعوصات، روح غزرت نويلين، وين تروح قاع لمعاتش رب العالمين. فما دي استحضر، هدي استحضر أتوت. يقنوا سيدنا عمر رضي الله عنه، الله أكبر، إلا في جولة، الجولة غلاب أمير المؤمنين، الدورة يتولى سرعيتس، يسلك تماما تقال سيت من يليس رنياس بسيوامان زنزو الحليب، رنياس بسيوامان الحليب، باش كاد يكمل العدد، باش كاد نزنز هذا عاد لا كونتيتي تو التامنس، لا كونتيتي تو التيمنس، لا كاليتي. وتفهم باللي التنمرت لن يغلب اموني، لن يغلب التجار، تمني تنغرس نغشو، يتغشى ودي، يتغشى دي كلش، ما شاء الله يتزلى تمجيده وسنجدك الصانع عندنا يمو اني خصها تفخس يقن يتغشى. أديس مشاري سيتوي براني انت القنصن سيمي مونس لمني عاسيني و شابتا كوموندر شانا ويتو ويتو بعد سي غمزة سيني وروح خملة ستني يا بنادم خاتي دلق جيري رزقات ربي رزقات قدي ربي من غشانا فليس منا، ليس من مؤمنين، ليس من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ودي والتغشى وقامل وتغشى كافر وتغشى نمام التجارة تكون سبب هداية. شتي ناس شان ونيد وشتي ونيدا وحدي وني نص وني شتي ناس. فكيف واسي تغشى والعجباء بضعف الإيمان خلوا لسي ربي لا غزرت. المهم جسم تناس هيما كيف هادرني غامان مماس تناس يك عمر ولي غزرانا يا كامل المؤمنين الحاكم النغس يدنا عمر ولي غزرانا نسبة سيدنا عمر اللي غزلنا رب عمر يسلى سموني انت يسلي بيت سيدنا عمر لغبشة يزوي قاولة ستي مميس تصبح تزوجة ابن عمر رضي الله عنهما اجمعين. ها غزر الخوف من الله تعالى ومراقبة الله سبحانه وتعالى والاستحضار من الله تعالى قريب سميع عليم بصير. فبنادم ما يستحضر معية الله تعالى سن ثلاثة الصفات بابنة نجرد ستة ونزس كامل. أن الله تعالى سميع، أن الله تعالى عليم، وأن الله تعالى سبحانه وتعالى بصير. الصفات دي مجرد طوانكم ميستيو لغي قنويول سميع رب العالمين اللي يسل، وكذلك بصير لا يغزر لا تخفى عنه خافية. سيدنا يونس عليه السلام في أعماق البحار في بطن الحوت ربي يغزرتي سنتي جدين نتي سوفخت سين فرباوش الاستحضار. فالإنسان دي حذر بل بالشبهات ربا دي بعد غفر المعاصي وتعيدوا بنادم الدينو الله يستر هذا عاد الله يستر يشبه العقرب يروزي تغاردمت ميدن تخمن غفس. بالعكس المؤمن هين، المؤمن محبوب، المؤمن دي صار رحمة، الرحمة ديك تسفت رب العالمين الرحمن الرحيم، الرحمة ديك تسفت محمد صلى الله عليه وسلم بعث رحمة للعالمين. وتعدي نقمة ميد تخممن تخممن تخممن عاد تخممن هذا في الدار تسمى تخزرن تجمد عافرة ما شد عاد ميد نخصني. رسول الله قال المؤمنون هينون لينون كالجمل الآنف انقيدا قاد وننيخا ناخا ولو على صخرة صماء. هكذا المؤمن في البعد عن المعاصي واللي مقوح لقى حد لا يغزر يعني كنت مشاهدة أن القرنش رايز مباشرة تزلت فلا شخص الخشوع أبدا. والله تعالى يعطينا من صلاتنا قدر الخشوع. والرسول من دعائه اللهم أسألك قلبا خاشعا، يطلب رب العالمين واش قلب خاشع يزم تزلت وتنفهم باللي خدمة. رسول منا إن لا في الصلاة شغل، هذه خدمة تهيئة ده وجد وجد شي تسابق استجارتس صحنو التس العرسس يتسابق بالصف رب العالمين سبحانه وتعالى يخصجنا ولا ولنا ان سيدنا داود عليه السلام يفرغني قلبك السكون فيه سيدنا داود عليه السلام يا الله لا يسعك ما بين السماوات والارض الناس ولكن يسعني قلب المؤمن لباط تقولوا يخصيت ربي انت والسيدة دي سلاحية لا تدارت للوالدين لا تحنوت لا ريال قول ديس ربي الدنيا جيتي فاسنتش اللهم اجعل الدنيا في ايدينا واجعل الاخره في قلوبنا هم يغلب تاود المراه تاود الكريز تاود باراليز هامي خاطر تجيني كشا ولنسن شراني يزوى تستيتيول سكت لافوس يوي ربي تزوى ربي بيني جد بين سبقني لاخرت سيولن ديجي جد سيولن لك محتاجك الشرس الدنوب لن تنظفني ونسكت ممات وشاس الموعد تممس قيمة ممس يتمنشري قن يتمنشري سوى الغيبة تنام ممس قل معاس وسني لا حرام لا حالة اللي بهاقني ولت ناس ناس ما حققش تيج داس الحسنة تشو براني وشي تندي نشي منشر ديجي نشي كنت منشر دي ممات شيف ماشا تمنشر أبراني ميت منشر ديجي استهديد الحسنة تشي ممات شيف ماشا استهديد يو براني شوف هذك الموعدة فهكذا المؤمن رب دي بعد غفنا المعاصي خاصة الشباب باش كان عاد ان شاء الله كشباب محمد صلى الله عليه وسلم رسول ما يقار يعني من السبع الذي يضلهم في ظله يوم لا ظل لا ظله شاب نشأ في عبادة الله ومن العبادة الصلاة أما من دبز الله يبارك 12 عام 13 14 يتفت ما شاء الله منور بطي حفظ ربتي تبت معمر مسجد أيد بابا متغزر بقنوار من غروم ربي يرزقها ومت حافظة غفص ولت فسادت لان بعد نيد بابا مضروبين التلفزيون ارانس المنور في بابا كون يفور ان نادي سلب السن قران تدات بالسن سنة الرسول تدات بالسن حياة الصحابة تدات ولكن لغال بابا سيلها بتجيش ميتير وضيع غطشو تاروال دي قيم تاروال لانيلين ماشي ارى غص حقوق الوالدين كذلك الاولاد غص حقوق فادي كل ذي حق حقه فهكذا يعني نحذر من المعاصي وخاصة هذا الجهاز في هذا الزمان جهاز اللي في هذا الزمان فتنة إيمان ولا شخص الإيمان ممنوعتك تدرت إلى نجي سليمان جهازه مصيبة هي وش دورها كم من بيوت لأن وضن في السفور وضن في المعاصي وضن في الزنا بسبب هذا الجهاز بتلي تربى بتديس نصلى العافية فالزار بطر وسليمان طمطت سليمان ربي النوام ورهلك بالصلاة الزار جس من دوس نديس الفاكس عن نيمان اختني وكديس لي جهازو اتسن بتشاز الشعل بتطفن بس بلا لا سليمان وعياذ بالله نصلى العافية هذا السبب فساد هم المجتمع نطحو السجن ودار بادي قن فساد ديك السفور ديك الحياة لا شيء وكل جهازه سبحان العظيم ديك النشرة اش الا واش شي لا غالب التنج لا غالب بد في مانج او دليمان او اثنين ربي بينا سند ليس جمان قنواس همون غير سنزها ونغسل نغزرنا ربي غالي جنزها الجنة لا غالب الدنيا ربي خلقها مش كتنفع فمن اسباب الخشوع في الصلاة البعد عن المعاصي لأن الله يعطى نور لعاصي أبدا نور الله لا يهدى لعاصي سواء معصية العين أو معصية اللسان أو معصية الأذن إلا واسي وليه التفرج قالت لا بعض نتصدنان أشيني الشتة والسات والغزرة بس هل السان أنت غاردنت هل السان تغاردنت كلا فلانة يا ويلك توسرت ولا سمانة متوسرت مغابرين صح وجد إيمان 70 عام كنت منشر ده تفير سنم والسول والقار والو يعني ربا ده هدا مدن ربا دير مدن اولا وحدة برك كم من النساء ما شاء الله تتقن عربو بالصح يلسس تغاردنت ربا غني هدا ان شاء الله واللسان اكبر مصيبة في الانسان واللسان وبسبب هذا اللسان والعياذ بالله كم من الناس يوم القيامة يكون اهل النار بسبب اللسان ومعظم اهل النار في اهل النار هم النساء سبب ديلس يكثرن اللعنة ويكفرن العشير. تزدنا كثر انت العان نكرنت الخير إلا من رحم ربي. أرجزني للتعافى الله يخدم يهبر الخطر تكت دبنادم ولي يقدر يقصر يتا دبنادم يقصب هاغفل هاصبر والو شين عمرو الديوي عمرو غني تجي كوش تفسع. فيكثرنا اللعنة ويكفرنا العشير هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. بتد الحل الناس كثرت الصدقة تزدنا كثر ما ذكرنا ربي العذر رب العالمين تنجى يومت نسأل الله العافية. وكذلك من أسباب الخشوع في الصلاة الاستعداد والتهيئة للصلاة. سبحان الله العظيم أنت مقدمات للصلاة من مقدمات التهيئة. بنادم الوضوء أبدأ يتوضأ كأنه في صلاة يتهيأ لمن؟ يتهيأ للقاء ربي. سيدنا علي بلي يتوضأ اللون سيتبدل يتغير لونه يقولوا الشغب النغفس هام اللون سيتبدل العدت متى أنت لو يقدر إن أتهيأ للقاء ربي. شو الوضوء لا يدص لا يساوى لا يسرف من الوضوء الإسراف في الوضوء ينزع الخشوع في الصلاة. وكذلك من الخشوع في الصلاة إنسان يأخذ زينته رب العالمين تينا خذوا زينتكم عند كل مسجد أريد تقند العرس أقند تمشي ذا أديس مباشرة صلخوا ضرط يتفوح الظالم لا يبد الصف أنت ممنوع ممنوع نهى النبي صلى الله عليه وسلم قال إيش ظالم نطفوح الظالم نص الشدة تسمشي ذا إلا واسر الرسول ما يزعكت يفوح الشدة تفق أنت جريحة ريحة طيبة الياسمين بس كليل خاطر هامت لك في الله تعالى تمجيدات نحترم وجان الصالون وجان تدارتنا وجان بيت الرئيس بيت الوزير بيت الحاكم شاكو ما رغن نعرض يقنحد يقن الصالون يكون مقن مسؤول ايه هذه تستشهد سيمين تورت بالك هذه راسة تمرت قاعد تسونت قاعد يسنونه اللي قبل تمرت استيتزوتوز قاعد إلا دي جريحة دي صغريحة سمية ألف إلا فش فش فش فش فش بايع دينو بايع دينو على جال مخلوق يا ابو هيوف ما عطيك غير عطاك ربي. اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد وغنيتش ربي وغني هدي ربي وانت وفق ربي. ففي المسجد انسان ياخذ الزينه نتاعو قنايرض نظيف واش غير الدجيد عطر يمانك من محبوبات النبي صلى الله عليه وسلم العطر حبب لي من دنياكم ثلاث الطيب عطر يمانك تزلت مجيده. وكذلك من خشوع في الصلاة الصلاة مع الجماعة ارجع زبطة فتة الظالي التمجيدة دي شغف في منس تمطط الدخن تهت تدرك الجز روح اطلحك التمجيدة بيتلك الظالي ده ارجع تمجيدة اسك الظالي تنتسدنان نتسدنان تدارين تسدنان تمجيدة وين يرجازن رباني جي يرجازن في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو ولا صالي رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. أما تيزنا أنت الدرت تم تدخاتي تمشيدة ولا نلحق تمشيدة ولا التجمعات ولا المعارض ولو تم تتوقرنا في بيوتي كنا لا غير مارجاز لا غير من مداوي الدين النم خاصة في هذا الزمان زمان الفتن كم تدرت النم الكعبة النم تمجيد النم المحاضرة النم المعارض النم تدرت النم السلبة اللي الربع الدين النم درجاز النم متعصي درجاز النم الشهر من الدين ممنا من الدنيا تفرج المعرض نكت محاضرة أرجاز النم قبل المحاضرة أرجاز النم قبل المعرض أرجاز النم قبل تمجيدة ربغني فهم والتوضيع عدو تسلوش ديما النم يا ويلك. رسول ما إننا ما من امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة بتت موت أجاز المولى راضي غفلهم أتت جهنم أجاز من يسحق النام يسحقهم تموني ضاعرهم مسنا الناين إيش طارد أنت تحرك زولا زوج جزم ربعني فهم هدو الدين شو ما تكتل معارة تكتل السبابي لنسوف وقتهم تطوط سدارتس ركح دلعر ستفتيتين دلز ديني دمن أجاز المي يسحقهم وزقوا قبل الزيني دمن قبل العرس قبل لافات ارجاز النم شاور ارجاز النم بطل تعب ارجاز النم تعب ربي. ف في غير المعصية، خاطر المعصية بتتخرج هذه المرأة من المعصية يتز معاهم وتسروا كل تيز معاهم تاني. ربنا يفهم رسول الله إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحصنت فرجها وأطاعت زوجها وأطاعت زوجها دخلت الجنة من أي باب شاءت. خاطر من سبب فساد الأمة فساد المجتمع عصيان النساء من شير جازن دارت تزدان عصانت قيمة الدارت النم ركحت الدارت النم ساعات امتين يتزوال لكتم وحاضرة قع بورس مسكينة تشنز والعزام لشك تهيئت ارجز للشفطور ابدأ ماروليني ارتدرت بلك ارجزني مرة زوج عشرة اضوال ازنا اضوال ضايكت يوشمي ماروليني هامي ومن فلا قيام الليل النم ولا تزالت النم ولا محاضرت النم ولا تمشيد النم بسبب ذنوبك ارجزني مضات دين زي ناس يرجز النم قناس ايراد يغس ايراد سبعيا ثلاث ايام قناس يوميا شمية زوايا العرس تزين ميتو تسدات اتقل خيشة بدا تفاقد درجة سلايد زكزاكا لي كروشان تزين ميتو بيدول دبو الحياة وتزين لا اله الا الله ماما ميتو يدول دبو بلاد ربي يجو تمات كملا زي ناس كناس الحني جا السقاد يستاهل يقول يا ربي زي ناس وجارن بكري ربا غنهدا هادو ديننا. المهم صلاة المرأة في بيتها حديث الرسول لما تنايس امرأة يا رسول الله الناس اعدن لي وشد الاذن اصلي وراءك في الحرم ان صلاتك في مسجد حيك افضل من الحرم وصلاتك في بيتك افضل من مسجد حيك وصلاتك في قعر بيتك افضل من وسط بيتك. نختم مالين الرسول منا الله اكبر احب النساء الى الله احب النساء الى الله بانتج الماكتة في بيتها الماكتة في بيتها إن اتقينا والله لا تقارن دخدم يغلب قال أزاد تخدم الوزين رأت لي والله والو رب هذا رحمة بكري تو يخدمت غنت لله من صورة السنه يجدام الليل يسوط الطغوري تريقل السفساف ربي جو تنمة العمر يستملش ما شاء الله تعاشر ثلاثين واحد تدات تموت عندهم الناس عاشن فرحن موتن تشهدن موتن تظلن موتن ركعن قليل من الوسيلة يتمتى تذكر ربي لفهمت يغلب اعزام يغلب الحروف يغلب بصح النور لا شيء ربنا يجد النور هذا في خير الزمان وكل مدى العسن بالضعيسين بصح العمل الا قليل ربنا يجد النور العمل عندود المقصود. لهذا نحافظ على هذه الصلاة وكذلك للموضوع الدغبقية المهم من اسباب الخشوع في الصلاه للرجال الصلاه في المسجد شغله بعض الغلطات غنقد الاجتماع قرونشان انزل ديني ونزل ديني انزل تمجيده انزل تمجيده زمان عمر تمجيده دخ جسم سنت فاس ونتجي لواحد قرونشان وعدنا تمجيده انت سمجيده انت واضع الذي اسم ملائكه يمالغن ملائكه تقال اللهم اغفر لهم اللهم ارحمهم اللهم اغفر لهم اللهم ارحمهم ما دمنا في مصلانا ما لم نحدث منش الخيرو تخبيد لغش المشاكل كم العمر تمشي ذا شي ساعة اللي قادي غاب هم التغاب هم التبين اودي لا تخلضي مي تبدا خلاط ايا ونفرز نخلاط ربي وش تحل المشاكل تش ربي النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا حسبه امر اذا حسبه امر فزع على الصلاة مباشرة زالت ان نختم سكت قصت بها قوة الصلاة ربان تيوش انس بن مالك رضي الله عنه صحابة النبي صلى الله عليه وسلم غرس بستان غرس مزرعة غرس قل جنان يوسف ذا خدام سيناس يا انس ترميزي بحالي نشف الناس ناويلني الماء وشي دائما اتوضا يتوضا الزرك عاتم كنت غزرت شراء الناس ولا غزرها قلها عاود يمشي دائما يبدا يصير وضوء يعاود يصير وضوء الزرك كنت غزرت شراء ولا صح في ثلاثه يقضى الوضوء الزرك عاتم جاءت سحابه فوق بستانه ما جابها لا سحاب تاع الشار ولا لا ميتيو ولا سحاب تاع الشتاء ولا تاع الصيف سحابه تاع ربي ركعتين مقبولتين انت يسلم تبدا تمطر تمطر فوق بستانه ودي باسي الجنانس ولا الشبر ولي حفير ولي جهير ولي جيت ويزا الرحمة جنة وفي السماء رزقكم وما توعدون تزلت ولا كان تحسي ولا تشان سبحان الله العظيم. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. بتلحي لا شيء بتقلت الدين ولا يكتر سما تزلت نقول تزلت أنعاود تزلت. نقودة توت تود القصة صار لغرس عامين شاب يعني بعض الشباب يقع سن حادث مرور في الشمال فتقريب كل يعني توفن يقن أقدال يبد مع رجل مطافي يخزر تامن إذا من يتفضل دي الناس أسلقنا الشاهد بيقارس شاهد يا راجل شاهد يبدأ يتزقى راني في سقر راني في سقر انت باب المطافي ولسي بتتسقر سقر دبتها ضد الطيار دي قنجي نبتها سقر المهم موت يتزقى راني في سقر يزوى باب المطافي يسول لي إمام تمشي داس ربي واش هو سقر إن سقر من دركة النار وسقر لتارك الصلاة إن تضيع نزلت الناس اليوم شاب يعيط راني في سقر وتفراني في سقر من أتسمت قندراني في سقر ربي خاطر سوى السيلة يضيع زلت ربع نجم الموصلين حقيقيين أن غزر زلت الدنيت الدنيت ربع نجسيس إن شاء الله طمأنينة السكينة المحبة ولفت القلوب القناعة القناعة القناعة ربع نجم الموصلين حقيقيين رب العالمين ونفق الخير واستغفر الله العظيم واتوب إليه أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظم سلطانك اللهم لك الحمد والشكر يا أكرم الأكرمين على جميع نعمك الظاهرة والباطنة اللهم نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك يا حي يا قيوم يا الجلال والكرام اللهم حببنا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره لنا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم سلك توبة نصوحا قبل الموت وشهادة عند الموت والفردوس الأعلى بعد الموت اللهم قنا عذاب القبر اللهم قنا عذاب النار اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم اللهم طهر قلوبنا من نفاق وطهر ألسنتنا من كذب وطهر أعيننا من خيانة وطهر أعمالنا من الرياء وطهر أموالنا من الربا اللهم سلك حبك وحب نبيك وحب كن يحبك وحب العمل الذي يبلغنا حبك ربنا لا تواخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله بالعالمين.